السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعون الله جل وعلا نستأنف هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن نجعلها أن يجعلها مباركة، وأن يرفعنا بها في الدنيا والآخرة. ودرسنا هو في بلوغ المرام، من حيث انتهينا وأنتم أخبر بما انتهينا إليه. وأما درس الروض المربع فإن شاء الله يكون له وقتا آخر. والدروس التي في البلوغ هي ليوم السبت والأحد إن شاء الله. نعم، أظن وصلنا إلى حديث بن مسعود. لا، أخذنا كتاب الصيام، أخذنا كتاب الحج، أخذنا كتاب الزكاة، بس في كتاب الصلاة انتهينا إلى حديث بن مسعود، هذا اللي مسجل عندي أنا 315. لا يا شيخ، لا، سجود السهو. حديث ابن مسعود أخذناه، إذن حديث المغيرة والذي بعده المغيرة. انتهينا عند حديث المغيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. يقول المصنف يرحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود، وليسجد السجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم. الشك هو استواء الطرفين في المعلومة، يعني أن يكون العلم بالشيء نفيا أو إثباتا مستويا. مثلا شك هل هو صلى ثلاث أو أربع، وليس مع أحد الطرفين ما يرجحه، فهذا هو الشك. يعني الأصوليون يقولون هو استواء الطرفين في العلم. هنا ليس هناك علم، لكن علم نسبي، يعني أنه شك هل صلى ثلاث أو أربع، هذا هو معنى الشك. فإذا ترجح أحد الطرفين أصبح ظن، غالب الظن الذي هو يسمى اليقين في الشرع، لأننا متعبدون بغالب الظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين. شك، إذن الشك محله هنا التشهد الأول، فهو ظن أنه في الركعة الأولى فقام في الرباعية، ففي هذه الحالة، أو أنه شك أنه يظنها الثالثة فقام، فإما هذا وإما هذا. هذا معنى إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فلم يجلس للتشهد، فاستتم قائما، يعني أنه أصبح في حالة القيام. وأهل العلم يقولون: بما أو ما هو الشيء الذي يصبح به قائما؟ هل هو حقيقة القيام أو صفة أخرى؟ بعض أهل العلم قال: إنه إذا فارقت ساقيه، إذا فارقت فخذاه ساقيه، فإنه يصبح بهذا قائما. وهذا ليس بصحيح. نقول القيام هنا على حقيقته، وبعضهم يقول هو من فارقت ركبتاه الأرض فإنه يصبح حينئذ في حكم القيام، ولكن الظاهر أن القيام هو له انتهاء وله بداية، أما بدايته فهو من إما من مفارقة الركبتين الأرض أو من مفارقة الفخذين الساقين، لكن متى يكون مستتما للقيام؟ هذا إذا أصبح في الركن، بمعنى أنه أصبح قائما حقيقة. قال فاستتم قائما فليمضي، أي ليمضي في صلاته ولا يعود إلى التشهد، وليسجد سجدتين أي سجدتي السهو، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. هذا الحديث كما قال المؤلف أن سنده ضعيف، السبب الضعف هو وجود جابر الجعفي وهو ضعيف عند أهل العلم، وقد أشار إلى هذا المؤلف الصنعاني في شرحه وذكر عن أبي داود أنه قال وذلك أن مداره على في جميع طرقه على جابر هذا، وهو ضعيف كما قال أبو داود، ليس في كتابي عن جابر غير هذا الحديث. لكن بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني في إرواء الغليل قال إن له طرقا قوته فأصبح صحيحا لغيره. وهذا الحديث الحقيقة قد مضى شرحه من حيث الأحكام وما يدل عليه في حديث ماذا؟ في حديث عبد الله بن بحينة، أول حديث أخذناه. اقرأ الحديث. عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة. هذا واضح الدلالة، وإنما هذا الحديث حقه أن يكون بعد حديث عبد الله بن بحينة، لأنه قد دل على ما يدل عليه حديث عبد الله بن بحينة إلا في بعض الجزئيات. هذا الحديث يدل على أن من نسي التشهد الأول فله أحوال ثلاثة قد بيناها بالتفصيل في حديث عبد الله بن بحينة. الحالة الأولى أن يستتم قائما، والحالة الثانية أن يستتم قائما ولا يشرع في القراءة، أن يستتم قائما ويشرع في القراءة، ألا يستتم قائما. ومتى يستتم قائما أو لا يستتم قائما؟ قلت لكم أهل العلم منهم من يرى أنه يكون في حكم القيام إذا فارقت ركبتاه الأرض، وبعضهم يرى إذا فارقت فخذاه ساقيه، والأقرب أنه إذا استفز قائما بأي حالة من بمعنى فارق بأي حالة يكون فيها فارق الجلوس وشرع في القيام. ففي الحالة الأولى إذا لم يستتم قائما، بدأ في القيام ولم يستتم قائما، قلنا هنا يجب عليه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن لا يستتم وأن يرجع، يعني استفز قائما بمعنى ارتفعت ركبتيه أو فارقت فخذاه ولم يستتم بعد، فهنا يجب عليه أن يرجع جالسا وعليه السجود. وهل عليه سجود أو لا؟ مضى في حديث عبد الله بن بحينة أن عليه سجود. وهذا الحديث وهو الفرق، ولعل المؤلف جاء به لأن فيه زيادة، وهو ولا سهو عليه، ولأهل العلم قولان: قول أخذ بظاهر هذا الحديث فقال إنه في الحالة التي لا يستتم فيها قائما فإنه يجلس ولا شيء عليه، لأنه لم يستتم قائما، وشروعه في القيام لا يؤثر، وقالوا إذن لا سهو عليه. والقول الثاني أنه عليه سجود لأنه بدأ في فعل مخالف لصفة القيام، وقد دل حديث عبد الله بن بحينة أو عموم حديث عبد الله بن بحينة على هذا، ولأنه جاء عن أنس أنه فعل مثل هذا وسجد وقال إنها السنة، والعموم ولأنه قد سهى، وسيأتي الحديث لكل سهو سجدتان، فهذا مذهب الجمهور أنه لا يجوز له أن يستتم، يجب عليه أن يجلس ولكن عليه سجدتين. طبعا هذا الحديث أجابوا عنه بأنه حديث ضعيف، ولكن إذا صح يكون في هذه الحالة مشكل، ونذهب إلى الترجيح. وهذه المسألة فيها نظر حقيقة، فالقول بأن عليه سهو محل نظر لأنه مخالف لهذا الحديث، لأن هذا الحديث فصل في الموضوع وهو حديث صريح في المسألة، وأما ما استدل به الجمهور فهي ظواهر والخاص مقدم على العام. هذا هو لعل هذا هو الأقرب في هذه المسألة. الحالة الثانية أن يستتم قائما، أن يستتم قائما ولا يشرع في القراءة، يعني قام واستكمل القيام ثم نبه. ففي هذه الحالة الحديث ظاهره وليمضي أمر أنه لا يرجع، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو احتمال في مذهب الحنابلة. وأما الجمهور فإنهم يرون أنه يجوز له الرجوع ولكن على سبيل الكراهة للتحريم، يكره له أن يرجع، ولكن لو رجع صحت صلاته ولا شيء عليه. القول الثاني أنه يحرم إذا استتم قائما لظاهر هذا الحديث، وهذا هو الحقيقة هو الأقرب. هذا رجوع التحريم هو الأقرب لظاهر هذا الحديث الذي صح. أما حديث ابن بحينة فلا يشكل عليه، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع، فهو هل يؤيد دلالة هذا الحديث؟ هو في الظاهر يدل عليه ولكن ليس على سبيل القطع. فإذا معنى صريح في الموضوع وهو وليمضي، وقوله فإن استتم قائما عام لمن شرع في القراءة ومن لم يشرع. خاصة أن القول بالحالة الثالثة هو اتفاق عند أهل العلم إلا من شذ بأنه يحرم إذا شرع في القراءة أن يرجع إلى الجلوس. قالوا أخذا بالظاهر نقول لا فرق بين الصورتين، لأنه لم في الحديث لم تنط المسألة بالقراءة وإنما أنيطت بالقيام، فالاستدلال به في أحد معانيه دليل على الاستدلال به في المعنى الآخر الذي هو القيام بدون أن يشرع في القراءة. إذن هذه الحالات الثلاث التي عالجها هذا الحديث، وقلنا أنه أتى بزيادة وهي هل هناك سهو على من لم يشرع في لم يستتم في القيام، وقلنا أنه قوله فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه ظاهر في دلالته على هذه المسألة. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام، من هنا عامة في كل مأموم، خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه أي على المأموم على الإمام وعلى من خلفه سجود السهو. وهذا الحديث قد أشار المؤلف ابن حجر إلى تضعيفه، وقد أشار البيهقي أيضا في إلى سبب هذا التضعيف، هو أن فيه رجلا مجهولا هو أبو الحسين المدني، وفيه أيضا خارجة بن مصعب وهو متروك كما في التقريب. إذن هذا الحديث ضعيف، لكن مع هذا أهل العلم أخذوا بدلالته، ولكن لأدلة أخرى. هذا الحديث حينما نسبر الأحوال أو الاحتمالات التي تكون في سهو المأموم مع إمامه فإنها لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى الحالة الأولى هي أن يسهو الإمام والمأموم، وهذه حقيقة يعني قد تحصل لكن لا يعلم كل، قد لا يعلم الإمام عن المأموم ولا يعلم المأموم عن الإمام، وقد يعلم المأموم عن الإمام لكن المأموم لا يعلم الإمام لا يعلم قطعا، لكن قد يسهو المأموم ثم يسهو إمامه، مثلا يسهو في ترك واجب التسبيح ثم بعد هذا يسهو إمامه في ترك التشهد، فيتصور فيجتمع سهو المأموم وسهو الإمام. ففي هذه الحالة لا شك بوجوب السجود على الجميع، وهذه محل اتفاق. الحالة الثانية أن يسهو الإمام ولا يسهو المأموم، وهو الذي عليه نص الحديث، ف فهذا جماهير أهل العلم على أنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه في السجود، في سجود السهو. لماذا؟ لأدلة عموم المتابعة، لأدلة عموم المتابعة، والخلاف في هذا ضعيف، أنه لا يتابعه ضعيف، والجمهور على أنه يتابع إمامه. طبعا هذا الحديث نص في الموضوع لكن الحديث ضعيف، فأخذنا أو رجحنا هذا التضعيف بأحاديث العموم، وهو أن إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال فلا تختلفوا عليه. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون المأموم مسبوقا، أن يكون المأموم مسبوقا وقد سهى الإمام فيما لم يلحقه فيه. واضح؟ واضح ولا نعم؟ يعني مثلا سهى الإمام في التشهد الأول والمأموم أصلا ما جاء إلا في الركعة الثالثة، فهل يلزمه كما نقول في الحالة الثانية؟ فيه خلاف لأهل العلم، والقول الراجح أنه يلزمه في هذه الحالة، يلزمه في هذه الحالة أن يتابعه، وإلا من أهل العلم يقول لا يتابعه، إنما إذا سلم أو سجد فيقوم ويأتي بما فاته. ومنهم من يفرق، يعني يقول يتابعه في السجود الذي قبل السلام، كما وهم قائلون بأن السجود كله قبل السلام ولا يتابعه فيما بعد السلام، ولكن الصحيح أنه يتابعه. فإذا تابعه في هذه الحالة ثم انتهى من صلاته المأموم، هل يعيد السجود أو لا، أي سجود السهو؟ قولان أيضا لأهل العلم، وهما روايتان عند الحنابلة، والصحيح أنه لا يعيد، لأن سجود السهو كما سيأتي لا يكرر. إذن هذه الأحوال أو الاحتمالات الثلاثة التي تكون بين الإمام ومأمومه في سجود السهو. نعم، ما قلت رابع. فإن ذكرتنا رابعة فقد التزمت بما ليس بصحيح، ومن التزم بما ليس بلازم هل يلزمه أو لا؟ وش تكون هذه المسألة؟ من التزم بما ليس بلازم وش تكون؟ وش عنونون لها للعلم؟ النذر. طيب وعم من النذر؟ عم من النذر لازم القول، لازم الوفاء بالوعد، الوفاء بالوعد. نعم. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه أبو داود وابن ماجة بسند ضعيف. هذا الحديث أيضا عمومه يقول لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، ففيه عمومان. العموم الأول وهو أن كل سهو له سجدتان، لأنه واضح لكل سهو سجدتان، بمعنى ولو كثر أو وقع السهو في صلاة واحدة، مثل إنسان وسبحان الله السهو إذا جاء يأتي مرة واحدة، يعني خاصة الإمام، مثل الغلط في القراءة إذا جاء يأتي بعض الأحيان مرة واحدة، فنسي التشهد الأول ثم قام للثالثة ثم جلس للثالثة يظنها الرابعة ثم قام، فهنا سجدتان. قد مثلا نمثل يترك الركوع يترك السجود ونحو ذلك، فهل عمومه لكل سهو سجدتان؟ هذا هو الظاهر، هذا هو ظاهر العموم. والعموم الثاني قوله بعد ما يسلم، بمعنى أن كل سهو سجوده بعد السلام، وقد مضى الكلام في الأقوال الخمسة تقريبا، ورجحنا أو رجح عند العلماء، أما نحن لا نرجح، لكن رجح العلماء المحققون أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين: الموضع الأول إذا تحرى، إذا شك فتحرى وبنى على غالب ظنه، لحديث ابن مسعود. الثاني إذا كان لزيادة، أيضا لحديث ابن مسعود. أما ما أداه فقبل السلام. هذا الحديث استدل به من قال كل سجود فإنه يكون بعد السلام، وقد مضى الخلاف، وهذا هو الراجح. خلاصة القول إن هذا الحديث ضعيف، وسبب ضعفه أن الصنعاني يقول في سنده إسماعيل بن عياش وفيه مقال، إلا إذا يعني عند أهل العلم إذا حدث عن الشاميين، وقيل إنه هنا حدث عن الشاميين، قالوا لكن فيه أيضا زهير، هنا مكتوب عندك زهير بن سالم، وهو منكر الحديث، فيكون الحديث ضعيف. ومع هذا لم يأخذ أهل العلم بعمومه، يعني إذا سهى أكثر من مرة في الصلاة فهل عليه يسجد لكل سهو؟ هل يسجد لكل سهو؟ الجمهور من أهل العلم لا، وإن لم تخن الذاكرة ففي المغني حكى الاتفاق، لكن الخلاف قائم من أهل العلم من أخذ بظاهر هذا الحديث، لكن جماهير على أن السجود السهو لا يشرع تكراره ولو كان في الصلاة الواحدة أكثر من سجود. وهذه مسألة ترى مهمة، يعني لا بد أن الإمام يفهم هذا الحكم حتى لا يكون يقع فيها فتكون مسألة إشكال. وسبحان الله، يعني دائما أهل العلم ما يقال شيء إلا يقع في الواقع. ويقال إن الكسائي، هذه سمعتها من بعض مشايخي، أنه لما تكلم الأصوليون هل النحوي يعتد به في الإجماع أو لا، قال بعضهم نعم يعتد به، لأنه قالوا إن الكسائي سئل هل عن هذه المسألة، فقال لا، لا يعيد أو لا يكرر سجود السهو. قالوا وما الدليل؟ قال لأن المصغر لا يصغر، فهذه السجدتان هي أقل ما يكون في الصلاة، فليس هناك بعدها شيء، وقال المصغر لا يصغر فلا يشرع تكرار السهو. إذن أخذنا من هذا أن إذا حصل التكرار فإنه لا يكرر سجود السهو، وإنما يكون واحد وهذه مسألة معتبرة عند أهل العلم في قاعدة تسمى قاعدة التداخل في العبادات، وهذه من صورها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، باب جديد، سجود التلاوة.